I'm

ที่จะได้ดูความหมายของการตัดสินใจแล้วถ้าวันนี้เราตั้งใจมุ่งกับอัลลอฮ์และรอซูลีบิดาของท่านมุฮัมมัด อ ัลลอฮฺอักบารแล้วท่านมุ่งกับอัลลอฮ์และรอซูลีบิดาของท่านมุฮัมมัดแล้วท่านมุ่งกับمن أحب من أصدق من رسول الله كان معي في الجنة دائما من تجلى لكن أكد أبدا لما كبكم أن يمكن بجمع الله أحد رسول الله فقد أحبني أبو أكد رسول الله بجمع تنبيك رسول الله سبحانه جبلا من دائما كتك فكتك كان صلى الله عليه وسلم أمت فأبني من الدعوة الله فأصل بأي ذكر من جائما وأصل من مغبر من مغبر لما نكي مالك يريدك بذكر لما يجب أن يجب أن يتلقى الله أكي مالك مدني يمتلقى لما يجب أن يجب أن يتلقى الله لا تكون الشيء لما يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن Yes. naybu gëremagul doomam ku gëreem la sax naybu gëremagul doomam ku gëreem la sax ay bokku bu ñu gëremagul seen bokk ku gëreem la sax mooy loolu ngeen ko jàpp ngeen ko tàll ngeen ko waaye sokk na leen ne suñ leen ko sokk ba moo ko tàllee soxna la tiit ndax nu mu sañee dama leen gën a mën a tàllee tàllee bu seen bakkan bi gën a may waaye ñoo ngi yàlla rek taa rek tax ma ne dama yàlla rek taa rek tax dama ne ni daan jox ba dama yàlla ma fay ma xam ne lu lan daa jël ma xaar ma ndaw parce que dañu doon laaj yi ci moo leen te bëgg na wala ma fàtte fi ma ba Thank you. Thank you. You know, you're mad at you, John, you're